لا تكثروا من ذكر الموت ولا النار. ليه؟ الناس بتموت، ناس طهران، ناس أرصان، الناس لا تجد الأكل، لا تجد الشرب، في الحجار، في المرتبات. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص كفاية، كفاية عليهم المرتب ديك وصول عشرة بالشهر، تعيشوا ثاني يوم من الموت والنار، سيبوا الفجر حتى لا ترق نفسيك. ويوصون بذلك من ثلاثة، اذكر الموت ولا تذكر النار ولا تذكره، لكن اذكر رحمة الله تبارك وتعالى واذكر الجنة وما فيها من النعيم. هذا الرجل اذا علم الجنة يعلم الصابرين على خير، ونحب الجنة ولو لم يحرز الدنيا سيحرز الآخرة. وهذا خطأ في تخصيص الداء وخطأ في وضع العلاج. ومثلهم ايضا الذين رفضوا احاديث الزهد في الدنيا وقالوا كيف نقول للمسلمين وهم يعيشون على هامس الحياه ازهدوا في الدنيا، اذا الكفار معهم الدنيا واحنا نقول للمسلمين ازهدوا في الدنيا، يبقى احنا نطلق الدنيا وتزوجها الكافر. لا، لابد ان تكون الدنيا معنا، ويحفظون الناس على الدنيا وعلى التجاره وعلى الزراعه وعلى استثمار الاموال. وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جهد الناس في الدنيا جهدهم في فضولها، ما جهدهم فيما يجب على المسلم ان يحصل، زي مثلا الانفاق على الاولاد. النبي عليه الصلاه والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوت، وفي اللفظ الاخر لابي داود كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول. استوعاك الله عز وجل رعية زوجة وأولاد وأب وأم، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب. فإذا قصر الرجل في النفقة على أهله وعلى أولاده يؤاخذ عند الله يوم القيامة، إنما يجتهد حتى لو كان العائد قليلا، لكنه يجتهد لا يعرض بالكلية. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التكالب عليه، الفضول، فضول الدنيا. واكثر الناس لا يسعى في الواجبات، اكثر الناس يسعى في الفضول، يريد ان يحصل اموال اكثر. النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ويقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، قوت يعني اذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء، كان عنده العشاء يكون عنده الافطار، قوت. إنما كان يقول ذلك حتى يعتمد بقلبه على الله. الذي ليس عنده العشاء يقول يا رب. إنما كثير من الناس اللي معهم أموال لا يقولون يا رب، ليش؟ الشيك في جيبه والفلوس في البنك. متى احتاج المال ليذهب للبنك ويصرفه؟ بخلاف الفقير الذي يذكر الله عز وجل عن حاجة. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه، ان تكون الدنيا في قلبي. وقال عليه الصلاه والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتم من سبقتكم. وانت تجد الفقراء متحابين، ليس بينهم خصومات، خصومات في الاموال او في احراز الدنيا، ففيه راحة القلب، فكلما استراع القلب فقه عن الله عز وجل كلامه. الذي يعين المرء على التخلص من الدنيا والسعي الموت، الموت. قال عليه ابن ابي طالب ما كان الموت في ضيق الا وسعه، ولا في واسع الا ضيق. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء، مرض او قرض او اي مصيبة من المصائب، وذكرت وحدتك لما يدفنوك ونزلت غريب ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك، يعني ليس اهلك يعلمون انك تتألم فيتصدقون عنك، ليتهم يعلمون انك في كرب فيدعون لك، لكن شغل الاولاد بالدنيا، قليل من الابناء يترحم على ابيه، لا سيما اذا طال العهد بك، ليس له ربع قرن 30 سنة 40 سنة 50 سنة، إنسان

ولم يخطر بباله أن يكتب هذه الوصية. ليه لم يخطر بباله؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه؟ ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كل الذي يؤمن أنه يعيش. وكم من رجل خرج من بيته ولم يعد إليه وكان يؤمن. حوادث، نقرات الجلال، امرأة وضبط انتظار للأولاد، ذهب البيت بعض الشاك لتأتي لهم بفرار، وهي في درجة عالية ذهبت السيارة قتلت، والطعام ما زال ساخنا، الأولاد ينتظر الأم حتى يأكلوا معه، قد يخرج المرء فلا يرجع. فما هذا الأمان حتى لا يكتب المرء وصيته؟ ما فرقت الوصية إلا لأنه لا يذكر الموت. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فقط الا ووصيته مكتوبه عنده؟ اول ما نرجع نكتب الوصيه. اكتب حتى لو ثلاث خطوط وصيه، قل هذه وصيتي، وامرهم بتقوى الله عز وجل، وان هم لا يغتروا بالدنيا، وان هم يعملوا الصالحات، وان هم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام فيما امر. واذا كان له ديون عليه، له مال في الخارج عليه ديون، يفض هذا الكلام خلاص، ويقول للمرأة هذه وصية. إذا كده روع نفسه، هذه وصية موجود. فمن علامة ذكر النوم إن الإنسان لا يفرق في الوصية. قال تبارك وتعالى أيضا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن انه التراق والتفت الساق بالساق. هذا ايضا من اثار الحيد عن ذكر الموت، التفت الساق بالساق. اذا مات المرء لا تلتفت ساقه على الحقيقه، انما هذا اشاره الى انه متعسر الخطو الى الله عز وجل. لا تخيل رجل يمشي في الشارع التفت ساقه، ماذا يحدث له؟ يسقط على الارض. اول ما الناس تلف على بعضها يسقط على الارض. فمعنى والتفت الساق بالساق انه عاجز عن السير الى الله، كالذي التفت ساقه ولا يستطيع ان يسير. ولذلك قال عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مش عارفين ليه، لماذا؟ هو متعكر الخطو كما قال عليه الصلاه والسلام في الجنازة. إذا كان المحمول ساجد وهي على أعناق الرجال، يكون يصرخ بصوت يسمعه كل مخلوق ما عدا الإنس والجن: يا ويلهم، إلى أين تذهبون به؟ بعدما عاين وراءه يقول: يا ويلهم، إلى أين تذهبون به؟ فالتفت الساق بالساق هذا من آثار قلة ذكر الموت. إذا الوصية الأولى في هذه السورة المباركة هي كثرة ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني تخيل أي لذة أنت فيها لو ذكرت الموت تعكرت عليك. طب انت جالس الشرك وانت جالس مع اولادك في يوم العيد، عيد الفطر القادم ده، جالس كده وتحط اولادك تحط الناس بين هنيئوك بالعيد، افرح كده بطرفك ان انت مت وانتزعت من هؤلاء وبقيت رهين عملك، ولا احد يزورك ولا احد يدعو لك ولا احد يتصدق عنك. لو تدبرت هذا المعنى لعثر عليك هذه الجلسه. أذكروا من ذكر هذه اللذات. فذكر الموت أكبر علاج لما فيه الناس الآن من البحث عن فضول الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

إذا مثلا لما بيكسر أحرق الميلة مثلا على الناس ويحلف بالله العظيم انه خسران. ليه؟ لأن هو كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسر 10% اعتبر انه هو خسران 10%، ويحلف بالله العظيم انه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمة، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وده بيورثه، هذا يورثه هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمعوا الذين أعطاه الله تبارك وتعالى المال. تعرف أعداء الرسل هم المطرقون، وأعداء الدعاء هم المطرقون، أيضا أصحاب الأموال هم المطرقون. واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل مراجع الرحمن. أهم راس فارق في القاهرة بيعمل مراجع الرحمن، يطعم واحدا اكثر الرقصات، قالت انا لا يعني اطعم الناس الا ما اكل في بيتي، وابتلع كميه اللحوم والاكل من اكثر المطاعم وتنصب رائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمر رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده. خلاص يعني هي ايه اشتغلت تجد ضمها 12 ساعه وهي من 11 ساعه. وبعض الرقصات يقول لك احنا لا نرقص في رمضان احتراما للشهر الكريم. طيب احتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ احتراما للشهر الكريم ثلاثة رقص. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل مرتجل يعني في رمضان انا لا امثل. طب هذا منه اصرار على نفسه انه من يعلن في رمضان معك وإن لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون إن هو بمجرد ذات عزيز ثم يعاود المعصيه مرة أخرى إن كده ذنوبه كفر. نحن لا نفتات على رب العالمين ولا نقول إنها لا يغفر لها ولا نقول إن لا يتقبل الله سعيها، لأن لا يحل لأحد أبدا أن يتجرع على وضع هذه الخاتمة حتى لو كان الرائع، حتى لو كان رجل فاجر. خواتيم نحن لا نعرفها، نحن لا نعرفها، لكن نقول ان من يقع للمعصية ولا ينزع عنها ثم يظن انه اذا تفكر او اذا فعل شيئا من البر ثم يعاود الاخيار بعد ذلك انه اغتر بربه. المتقون الاخيار من الصحابة رضي الله عنهم كان كلما غلظ إيمان أحدهم كلما غلظ خشيته من الله تبارك وتعالى. وأنت كلما أحببت خشية المحب لا يعتاد، المحب لا يعتاد، قد يذل لكنه لا يعتاد، يعني يعرف قدره. فهؤلاء أعداء الرسل وأعداء الدعاء إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن يتصوروا الدعاء أو الرسل أتوا ليأخذوا الدنيا منهم، فلذلك يعادونهم. لأن هذا المقصود اللي قلنا من طلبة العلم، إذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الإنسان الغني له طريقة في الدعوة بخلاف الإنسان الفقير، والحكمة أن تنزل الكلمة في موضعها. لما تذهب الإنسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له اخرج من مالك واصرف مالك وإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كل المتع دي لا يستطيع أن يتبعها، لا يستطيع أن يتبعها. في بعض الناس قد، لكن أغلب الناس لا يستوحشون هذه الوصية. كما قال قول قارون له: وتبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل به. البيت العظمارة دي هيعمل فيها ايه؟ اخبرك. فقال احدهم ان انا سأمصمصها حتى لا يعرف الناظر ألعان هي ام لعاني. يعني اللي يقول ايه دي عظمارة لا يفعل فيه. اخبرك. ولا ذلك الاسمين ولا ربع الاسمين. شوف يعني وصل الاحتراف ان هو يطلق مسمعين على ذلك عيد من الزحى والمبارك هذا. تخذلك. قال لست بصاحبه. ده تغل. لكن احنا نعلم لست بصاحبه. الثاني قال ادتي ومطلوبها حتى لا ادعى يخبر بها نقية. قال لست بصاحبه. قال يولد الثالث ده لو خليت ابوه صحيح. قال اما انا فادقها واسفها. فقال هي لك زادك الله خير. فالانسان اللي هو مقبل النعمه ابوه يعلمها فبيرث الاخت يرث الاخت. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا المرض كل يختلف ما اتاك الله زمن اخر القصه. لا ده انت لازم تسلك معاه وسائل. اولا تقدر ولا كنت نصيبه النازل. وبعدين ترقق قلبه بان تذكره بحاله وان الله احسن اليه. فينبغي عليه ان يعامل بنفس الوضع احسن الله اليه ما يحسن للناس. واخبرك. واحسن كما احسن الله اليه. وينبغي للفساد في الارض ما نفعك بقى ان رقص قلبه ونديله حته ايه؟ تهديد. يا شوف شوف درجات الدعوه. الاول يقول له اتمتع. ادي بس حق ربنا واتمتع. واحسن كما احسن الله اليه انه راح يحمل قلبك. لأن جانب كده وبارد مهذبة. ولا تجد الفساد في الأرض. إيه بحجب الناس. ليه؟ لأن الإنسان قد يرعوه. قد يرعوه. إذا هزل قد يرعوه. في بعض الناس تجد الفساد الترويج. زي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ثلاثه ابرص واصع واعمى. فاراد الله عز وجل ان يتساليهم. فارسل اليه ملكا في صوره رجل وذهب للابرص. قال له تشتهي؟ قال اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. قال اي المال تحب؟ قال له مثلا ايه؟ البقر. اعطاه بقره حامله. قال له بارك الله لك فيه. فذهب لي الابرص عفوا قال ان يعطيني الله جلدا حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من اجله. قال اي المال تحب؟ قال الغنم. اعطاه غنمه ولولا. وقال بارك الله لك فيها. ذهب لي الاقرع في صوره ذهب الاقرع. قال لا تشتري. قال تعرف حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قدران الناس من اجله. حي المال بحيث قال البقر. اعطاه بقره حامله. ذهب للاعمى قال ما تشتهي؟ قال انا ارد الله علي الاخر لي ان يذهب عني ذلك الذي خزران الناس من اجله. قل اي المال قال اكلي. فاعطاه ما سكر. الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل من الاول في الابناء والثاني في الاطفال والثالث في الابل حتى صار لكل رجل وامن من الابل من الابل ومن البقر ومن الغنم. ثم جاءهم الملك. الملك جاء للأبرص في صورة رجل الأبرص. أهو أحسن كما أحسن الله إليك. يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال. يعني أحسن إليك فرد الجميل. فجاء الله عز وجل أذهل عنه الفجر البرص وهو مرض جلدي للبهار. واعطاه مال وصار عنده واجب من الايه؟ من الغنم. تعرف الواجب؟ اخر مد بصر. فانت لو نظرت ست على سته اخر مكان تراه

ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وزهق على صاحبك، ولئن كفرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم عذاب شديد يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن كفرتم لأزيدنكم، لأن الوفاء ها بس ما عملش زي الراجل الأعرابي وهو قاعد كده إيه لا دعاء لا دغته حية واخدالك، اجعل يسرق وتنطط كده وبتاع ويقول يا ربي لك الحمد. فواحد قال له ايه؟ قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ها؟ قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا يعني ايه؟ قال لأزيدنكم من لجنة الحية يعني. واخدالك؟ الثاني بقى يقول شوك شوك جليس السوق يقول له كده عشان يفكروا عشان ايه حتى لا يحملوا على شكر الله تبارك وتعالى لأزيدنكم ايه؟ ارض يعني؟ ها؟ وليس خوفك ان عذابي لشديد، يقول له ربنا سبحانه لا يعذبك ولكن شوف طريقة العذاب كم يعذبه بما يحب، لأن لا يعذبه بما يكره، لأنه بيراه وما يعذبه بالحاجة اللي يكرهها لأنه يكرهها، لكن يعذبه بالحاجة اللي هو بيحبها لا يستطيع أن يتركها أبدا. يبقى عفو أمه زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم ميتت على 100 عام وابنها زهق منها فمرض، فقال لها تعالي موديك المستشفى، أخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما إيه على ما أروح أجيب للدكتور. وبعدين راح انطلق لشأن وساب أمه. المرأة انتظرت بقى من أول مرة آخر النهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها ضباعة كده فبتسألها انت ايه اللي قاعد عايز ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى، فالمستشفى ايه؟ قالت لها في مستشفى؟ قالت لها لا ده سوق، قالت لها ده ابني قال لي ان انا هروح اجيب لك الدكتور من المستشفى. واخد بالك؟ استعبرت الام وبكت. فهذه المرأة أخذتها لدار المسنين زادت بيومين فقط ومات. شوف يا أخي شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات. يعني لو آواها وأخذ ذلك الدعاء ورضاها، لكن شوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا تصر وهي تكس عليه وتضربه وتطرده وتلمين الشنطة بتاعته بره وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها تتفرج عليه وهو لا يرجع عليه، كل ده تكس عليه وتنبسط واخدها، ولا يزال يعذب بهذه المرأة ولا ترحمها لا ترحمها. أسبوع واحد جاء من الصنفر جاء كان فضع ملاك مرتين عمل فيها ديك واخدها ورغب ايه اليمين قال يعني المرأة هتخاف يعني، ولكن هو مسكينة كان بحبها واخدها. فآخر مرة طلعت على الكنبة وكفت عليه وقلت له اذا كنت راجل طلقها، كفت عليه. ده مين اللي يرحم معاه؟ ده المرأة بس لو عينها يرجع ازاي؟ يرحم الرجل ما يتحمل المسائل دي. الرجل الذي يقوم بحق القيامة على المرأة. واحدة بقت علينا الزهرة ليه؟ ما يفيق ان المرأة تنظر ايه كده وتفتح عليها كده وتجمد نظرها عليه لك تطلع تقول له وتفتح عليه تقول له لك انت راجل طلقنا، وبرضه انه يتغاضى ونام عليها اليمين الثالث. فلما اسقط في يدها قعد يروح على حل بقى خطاب بقى على الايه؟ على المسيح. فقلت له يا ابني ده يا ابني خلاص انتهت وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نقطة الرجال، انا اعرفش ان هذا الفقير الاطوح يكون عندك نقطة الرجال امرأة تنفق على زوجها لتسعى عيلتها فيها ازاي دي؟ فكيف امرها وانهاها؟ ربنا قال والرجال عليهن درجة، وين الدرجة دي؟ المهم عسى حمته بتاع، لكن لقد اسمعت لو ما اذا غرت لا حياة لمن تنادي ولو نار ما تخفى بها اضاءت ولكن انت تنفق غير مالك. وعلى اي حال اذهب لجي الفتوى في الازهر، راح لجي الفتوى ابيه وقت وراح ثاني واخدرت، لكنه يحبها واخدرت، فراح لمقيم ساعات في مسجد المفاتن او ارض ابنه ولا 30 جنيه معك تعملها ثاني واخدرت 30 جنيه عشان يفضل فيها انت، اهو عايش معاها في الحرام في الحرام لحد ما في عذاب اكثر من كده، في عذاب اكثر من كده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد. كما قال تعالى يعذب العبد العار للنعم، انت لما تكون بتدعو انسان غني تدعوه معه قل يعني هذا المال ينبغي عليك ان تؤثل مجدك في الاخرة، وانك انت تضع لحسابك، انك انت تضع لحسابك كل قرش انت تتصدق به حتى تفضيله تتركه على الدنيا لتقسمه لرب، فانت خليك رجل ايه امامي عند نفسك وانت تتصدق، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدين وتمتع بالحلال واحكم كما احكم الله اليك. اذا نبدا بالترهيب ونأخر الترهيب واخدرك كما فعل قوم قارون، اذا الكفار الذي كفر النعمه وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بقدره في نحر الحزن. قد عندنا كفار عنيد مناع للخلق، شوف مناع فيش مبالغة، مناع للخلق معتد لحدود الله تبارك وتعالى، مريد مفسد كل حاجة يفسد فيه، ما يأتيه من آل ولا حديث إلا وهو يفسد فيه. شوف حياتي كلها إذا جاز له أن يعامل المسيح بهذه الطرق، مريد فيه معنى الغي ومرتاب ايضا، كل ذي بوابات تؤدي الى الكفر والعياذ بالله، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياس العذاب الشديد. اذا دخل المغني ذكر ربنا تبارك وتعالى اجل دخول النار، طب الجنه قال تبارك وتعالى وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اول صفه اولاد، ونحن يعني خلاص رمضان يعني يمكن فاضل فيه يوم اولاد، كثير من الناس يرجعوا الى الله في اول رمضان، ورمضان شهر فاضل، وكثير من العصاه بدا رحله التوبه في رمضان. احنا بنقول لكل رجل رجع الى الله عز وجل في رمضان ان هو يجدد هذه التوبه ويمكنها، وعليه ان يتذكر مراره العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الاول الرجاع اذا اذنب يحدث توبه على طول. شوف الحديث الالهي قال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. خلاص ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. إذا نفهم من هذا الحديث أن أول درجات الأولى الاعتراف بالذنب. تعرف لما يكون بينك وبين أحد خصوم وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص أنا طبعا مغلوط في الشيء ولا حاجة ولا تعديت عليك بس احنا عايزين من ايه؟ لصف المسائل. انت لو تقبل ايه هذا الكلام؟ يعني ايه؟ يعني انت لم تخطئ وانا الذي جرت عليك؟ يعني انا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبك؟ ليه؟ لان عدم اعترافه في اتهام لك. ولذلك انت لا تقبل اذا جاء رجل فقال يا رب اني لا ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن انت مسجل علي سيئات يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو اذا لم يعترف بيتهم طرف الاخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبه الا اذا اعترف. لازم يعترف الاول انه مذنب وانه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لان هذا الاعتراف معناه انك انت بتذلل صدق الرب غلطان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإبن، يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولن نعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب ذنب قال رب إني أذنبت، يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. أذكر ربنا ليه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يبقى تضمن من هذا الاعتراف ان الانسان يعترف، لان عدم الاعتراف في مكادرة، كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، لذا سيئات يقول له عملت كذا يقول ما حصل، ولا دي ولا دي برضه ما حصل. فقال العبد رب ألم تزرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيب علي إلا شاهدا مني. أنا لا أجيب علي إلا شاهد مني أنا، لأن هو أكل على نفس الأوضة وعمل المعصية. فهو بقى بيقول يا رب، فلما الحج شافه قال يا رب يا إيه لازم تحط واحد يشهد علي. كنت أجبتني من الظلم؟ قال بلى أجبتك. أنا ابتدرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أجيب إلا علي إلا شاهدا من نفسي، حينئذ يختم الله عز وجل على أسانه وتنطق جوارحه، تنطق يده ومسجده بما كان يفعل، فيقول لهن سخطا لكن فعن كن كنت أناضل. أنا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين اللي خذلكم ولكن هم اللي كسفوكم. بخلاف العبد بقى كما في حديث النجوى المؤمن، عبد يقربه الله عز وجل من سنته ويقربه بذنوبه بينه وبينه ضعوف، يقول له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول سترتك وغفرت له، فلا يزال يقربه بذنوبه وهو يعترف فهذلك ان هو ايه؟ ان هو ازمة. فالاواب اي الرجاع، والانسان الاواب له شارة زي الناس اللي على الشارات والروفة والكلام ده، هو الانسان الاواب له شارة. الشارة دي شارة الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو؟ قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت كل يوم مهاجر الى الله، كلما تركت ذنبا واحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب الى الطاعة، يبقى دي هجر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين اخواننا الجلوس يعملوا حاجة، و لا بأس ان احنا ناخد على بعض موقف بها، انه يسمع من المسجد اول ما يدخل البيت يطلع التلفزيون للبيت. هذه وصية غالية ونفيسة، يطلع الملعون ده من جيبه. في واحد هنا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النار؟ حد يرضى عليه؟ والله العظيم التلفزيون ألعى من الرجل. التلفزيون ألعى من الرجل. فنظر الخبى والصدور لسيما بعد الفضائيات. فضائيات قنوات الفضائية وضع الإرسال الجنسي يغزو التلفزيونات عندنا. والأولاد بعد الساعة 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث عن طريق البحرين والكلام ده من إسرائيل ومن قناة الجزيرة. تفاكر امرأة ايه يعني؟ مريم ابنة عمران يعني لا تفكر خالص تشوف راجل مع امرأة في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امرأة خلاص لا يذكر بذلك هتلك. مستنى يذكر بذلك يذكر بذلك. فانت لما بتدرك رجلا اجنبيا مع امرأة في البيت جريمة كبيرة وانت تستلت في المجال دي. فازاي تركت التلفزيون؟ شهر رمضان اكثر الشهور يلهو الناس فيه. اهو بدعة قبيحة بقالها كم سنة عندنا في القاهرة والمدن الكبرى خيمة رمضان. وهي المفروض منين تبدل باء ها؟ بدل ما تبقى خيمة تبقى ايه؟ تبقى خيمة. يوم خيمة رمضان وأحدث المطربين وأقوى الحكيم وألفاق من نجوم لبنان واخدلك؟ وفيها نرجيلة وفيها شيشة وفيها هدايا وفيها مخدرات وحشيش ونمد وكل اللي انت عايزه. كل شوية. واخدلك؟ يطلع ياخد مراته ويروح هناك الخيمة دي كلها فتحنا بقى. يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوف يا اخي رمضان رمضان اللي هو شهر العباده والتفرغ اللي موجود في الفيديو ما بيشتغلوا 11 شهر عشان رمضان المسلسلات والافلام واخدات. فهذا الجهاز ملعون. فانت لو اخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجره. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ليش نوع حطوك على ايه؟ على كشف الأواب. الأواب أي الغداء الذي يحدث توبة دائمة. فما من توبة يحدثها إلا لو مهاجر وهو أواب. إذا أول كمان أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين أواب. ثاني حاجة حفيظ بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حفيظ. ومن حفظ العبد بحدود الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر بالله ذكر. القرآن أول ما يذكر وقال له اتق الله لا يتجاوز. نحن مثلا نشوف واحد يقول اتق الله الله يجعله الخير تبني عليه. واخدلك؟ طيب أمال إيه الله يعلم تقول إيه محلها يعني؟ ها؟ ما محلها؟ اتق الله يومان على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فإذا وقف إذا جاء حقيقي. الرجل مثلا إذا كره المرأة لا يعلقها لا يضربها كالمعلقة إنما يطلقها. فإنه إذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل إذا كان وحده وليس عليه رقيب إلا الله ينبغي عليه أن لا يتجاوز حدود الله عشان ده حقيقي أمين يعني. أمين يعني. ولذلك ذكر الله والله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب. ودي أميز صفة يتميز بها المسلمون عن بني إسرائيل عموما السبب يخشون ربهم بالغيب. لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشى ويخاف. تعرف كانت العسكرية من الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجة. يقول لك إذا دخلت الأوضة ولقيت بذلة الضابط متعلقة ادي معهم ثلاثة. طب ليه يا جماعة كده؟ ليه؟ قال لك هو بذلته كأنه موجود. تاخد بالك؟ ويعلمك كده ويراقب